تفسير الآية 16 من سورة طه، يقول تعالى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي وبالتالي وإذا كانت آتية حتما فلا يمنعك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل عاقل عنها، أي عن الساعة أو عن الصلاة وعبادة الله تعالى وحده بلا أي شريك، أي عن الإيمان بها ودوام تذكرها وحسن الاستعداد لها بحسن العبادة لله باتباع الإسلام، والنون لتأكيد التحذير من الصد. من لا يصدق بها أي يكذب بحدوثها، أي بوجود حساب وعقاب وجنة ونار، واتبع هواه أي والذي هو متبع لهواه، أي سائر خلف مطيع شروره ومفاسده وأضراره، لأنه لا حساب من وجهة نظره، لأنه لا حساب من وجهة نظره، والذي هو السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى التكذيب بها أو نسيانها، وما ذلك إلا لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنه سيمنعك عنها قدر استطاعته بكل الوسائل الممكنة، سواء أكانت ترغيبا بإغراءات دنيوية متعددة، أم ترهيبا بتهديد أو تعذيب أو ملاحقة أو سجن أو نفي أو حتى قتل أو نحو هذا. قوله تعالى: فتردى، أي فبالتالي تردى أي تهلك إن أنت أطعت من يصدك عنها، أي إذا نجح في صدك عنها فلم تؤمن بها أيها الإنسان، أو نسيتها أيها المسلم فلم تحسن العمل لها، فإنك حتما ستهلك، حيث ستتعس في دنياك وأخراك. فاحذر إذن كل ذلك أشد الحذر لتسعد فيهما.